أبو عيسى من النرويج. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ سؤالي، عندي أخت مختفي زوجها أكثر من 3 سنوات، فأكثر الأخبار التي أتت أن زوجها قتل، فالآن تقدم لها رجل يريد خطبتها. الصراحة هذا الرجل هو يكون أخو الزوج، وأختي عندها طفلان وزوجها ما ترك لها نفقة، فهي الآن ما تعرف ماذا تفعل بهذا الموضوع. طيب هل هي موجودة في مكان فيه قضاء شرعي؟ للأسف المكان الذي هي موجودة به صعب الوصول لهذا الأمر، لأننا بحاجة في هذه الحالة، هي بحاجة إلى قاض يحكم بوفاته ينظر في القضية، حتى إذا حكم بالموت يعني صار حكما حكميا، يعني لأننا لا نستطيع في الظرف الموجود والمعلومات الموجودة أن نقطع بالوفاة حقيقة، فماذا بقي؟ أن تكون الوفاة حكمية، يعني إذا ما عرفنا أنها حقيقية، رأوا الجثة مثلا، فماذا بقي في المفقود؟ أن يمضي وقت يغلب على الظن أنه مات فعلا، فالقاضي يحكم بموته، هذا موت حكمي، ويأمر المرأة بالعدة 4 أشهر 10 أيام، وبعد ذلك تفعل ما تشاء في نفسها بالمعروف من الزواج مثلا. فإذا نحتاج إلى قاض يصدر حكما شرعيا بالوفاة الحكمية لهذا المفقود على ضوء المعطيات، المكان خطير، في قصف، في قتال، لو كان حيا ظهرت الأخبار، إيش نسبة يكون سجين، إيش نسبة كذا، المهم على حسب المعطيات القاضي يحكم. إذا حكم تبدأ العدة، بعد العدة ممكن تتزوج، فنحن نحتاج إلى هذا الحكم. نعم، يعني هي الآن لا تستطيع أبدا أن تبدأ بالعدة، ويجب أن تلتقي بقاضي وتشرح له قصتها ثم يعطيها الحكم. نعم، وممكن يكون أقرب قاضي إلى المكان، يعني نفترض أني موجودة في منطقة وليس فيها قاضي، طيب أقرب قاضي إلى هذا المكان وين يوجد؟ تذهب إليه ليحكم فتعتد ثم تتزوج.